شيخنا شيخنا شيخنا كي هاشم شيخنا شيخنا بنيري نور القديم شيخنا شيخنا شيخنا كي هاشم شيخنا شيخنا pendiri nurul qadim shaykhuna shaykhuna pendiri nurul qadim man ana man ana man ana laulakum kaifa ma rindu dalam ruang.